بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: النهي عن بيع حبل الحبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذه الأحاديث، الحديث الأول داخل في بيع الغرر الذي ورد النهي عنه، وقد كثرت الأمثلة لبيع الغرر، والحكمة فيه أنه لا بد من وجود غبن لأحد المتبايعين غالبا، ولا شك أن الغبن والغلبة يسبب بغضاء وحقدا فيما بين المتبايعين إذا علم بأنه خدعه وخلبه في بيعه، فإنه يحقد عليه ويغمر له العداوة ولا يثق به بعد ذلك، وكلما رآه تذكر أنه الذي خدعه وأنه الذي غره، فلا يكون بينهما أخوة ولا محبة. وهذا ينافي ما يهدف إليه الشرع الشريف. الشرع جاء بأمر المسلمين بالمودة وبالمحبة، أمر المسلمين بأن يتحابوا فيما بينهم وأن يتآلفوا وأن يتآخوا، ونهاهم عن أسباب التقاطع بقوله: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تهاجروا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا. إذا اجتنب المسلمون مثل هذه البيوع التي فيها خداع وفيها غرر، فبلا شك أنهم تصفو قلوبهم، وأنهم يصيرون إخوة فيما بينهم، وأنهم يتحابون، وكلما تحابوا وتآخوا تعاونوا على الخير، تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى إظهار دين الله تعالى، وقوى بعضهم بعضا وساعد بعضهم بعضا، بخلاف ما إذا تباغضوا وتحاقدوا وتقاطعوا، فبلا شك أنه يحصل بينهم التهاجر والتقاطع، ويستفيد كل منهم بربه برأيه ويحقد على أخيه، فلا تحصل الأخوة المطلوبة للمسلمين. هذا من الحكم التي استنتجها المسلمون من تدخل الشرع في هذه الأمور. وإلا فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الناس على معاملاتهم وعلى مبايعاتهم، ولم يأمرهم بأن يستعملوا صيغة كذا وكذا، لم يقل له: لا تبع إلا بقولك بعت، أو ولا تشتري إلا بقول اشتريت، ولا تبع إلا بصفة كذا وكذا، بل أقرهم على معاملاتهم ولكن تدخل في بعض الأشياء لأجل ما فيها من المصلحة وما في تركها من المضرة. ونكمل بعد الأذان. الحديث الأول النهي عن بيع حبل الحبلة، وفي الحديث بعده النهي عن بيع الثمار حتى تزهو، وفي الحديث بعده النهي عن بيعها حتى يبدو صلاحها. أما حبل الحبلة فسر في الحديث بأنه بيع كان يتبايعه الجاهليون، يبيع أحدهم ناقته بحمل ناقة أخرى أو نحوها أو بولد ولدها، أو يبيع ولد الولد يقول بعتك ولد ما في بطن هذه الناقة، إذا حملت هذه الناقة ثم حمل ولدها حملت الناقة التي تلدها، إذا ولدت بكرة مثلا فإني أبيعك تلك الولد أو ذلك المولود. لا شك أن هذا غرض. كيف يكون غرضا؟ لأنه بيع معدوم، قد يحصل وقد لا يحصل، قد يكون الحمل جملا وقد يكون ناقة، وقد يكون الحمل يحصل بعد سنتين وقد لا يحصل إلا بعد 4 سنين، فيكون في ذلك غرضا. هذا إذا قلنا إن المبيع هو حمل الحمل، حبل الحبلة، يعني إذا حبلت هذه وحبلت بنتها فولدت فخذ ما تلده البنت. وهناك من يقول إن المراد الأجل، كأن يقول مثلا بعتك هذا الكيس إلى أجل بعيد وهو أن تلد هذه الناقة ويلد ولد وتلد بنتها التي تلد، فعلى هذا يكون أجلا مجهولا لأنه غير محدد. أن تنتج الناقة ثم تنتج بنتها التي في بطنها فيكون ذلك أجلا مجهولا. فالحاصل أن هذا من البيوع الجاهلية، جاء الإسلام بإزالتها ونسخها. أما الحديث بعده ففيه النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها أو حتى تزهو أو حتى تشتح، والمراد بالثمار الثمرة التي تؤكل بعدما تثمر كالرطب والعنب والتين والرمان وسائر الثمار التي تؤخذ من أشجارها. هذه الثمار لا شك أنها مقصودة، فإن الذين يغرسون الأشجار يقصدون من غرسها أن تثمر، فإذا أثمرت انتفعوا بثمرها، فإما أن يبيعوه وإما أن يأخذوه وهو رطب، وإما أن يتركوه إلى أن يجف ثم يجذوه وهو تمر أو زبيب أو نحو ذلك وينتفعون به، فالثمرة هي المقصودة. وكانوا كثيرا ما يحتاج أحدهم إلى نقود قبل أن تثمر ثمرته، فيأتي إليه أحد التجار فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة أو ثمرة هذه العنب، والتمر الثمر لا يزال مسرا، فإذا باعه وهو مسر وجاء وقت النضوج وإذا هو قد أصابه أمراض دمان مثلا كما يسمون أو بياض أو نشاف عاهات تصيب الثمر، فعند ذلك يكون المشتري قد اشترى شيئا لا يناسبه ولا يصلح له، فيقول هذه لا تصلح أعطني غيرها، أعطني النخلة الثانية أو الثالثة، فيتشاجرون عند ذلك أو يختلفون. فإذا رأى هذه الثمرة قد تحت ثمرها النخلة قال ما بعت بهذه وإنما بعت بالأخرى، فيحصل بعد ذلك اختلاف فيما بينهم ويكثر ترافعهم. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع الذي هو البيع قبل أن يبدو الصلاح. فإذا بدا الصلاح فالأصل أو العادة أن العاهات التي تصيبها قليلة، فحينئذ يجوز البيع. ثم فسر بدو الصلاح في النخل بأنها تحمر أو تصفر. معلوم أن النخل أول ما يخرج من أكمامه ولونه أخضر، وعندما يقرب من النضج ينقلب بعضه إلى أحمر وهو الذي يكون رطبه أسود، وإلى أصفر وهو الذي يكون رطبه أحمر. فيقول بدو الصلاح أن يتغير لونه من الخضرة لأن يكون أحمر أو أصفر، فإذا وصل إلى هذه الألوان جاز بيعه، والحال هذا لقلة الآفات التي تعتريه في هذه الحال. هذا هو الأصل، يعني الصحيح أنه يجوز بيعه إذا وصل إلى هذه الحال. أما بالنسبة للعنب فمتى يجوز بيعه؟ إذا بدا صلاحه، بدا بدو صلاحه أن بعضه يسود، فإذا انقلب إلى أسود أو أحمر فذلك بدو صلاحه، والذي يبقى على لون الخضرة أخضر إذا تموه حلوا، إذا انقلب ماؤه بعدما كان حامضا إلى كونه حلوا، ففي هذه الحال يجوز بيعه. بقية الثمار كثمر التين والتوت والرمان والبرتقال والليمون وسائر الثمار ما يجوز بيع الثمرة وحدها إلا بعدما يبدو صلاحها، يعني أن ينتفع بها، أن يصلح قطعها والانتفاع بها. فأما إذا كان قطعها استدلها فلا يجوز بيعها الحال هذا. ثم يقول في تمام الحديث أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ استدلوا بهذه الجملة على مسألة وضع الجوائح، وقد ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وصورة ذلك إذا اشترى إنسان ثمرة ثم أصابتها جائحة قبل أن تصلح، فيقول إنها تذهب على البائع وإن البائع يرد الثمن إلى المشتري حيث أن المشتري لم يحصل له شيء، لم ينتفع بهذا البيع ولم يقدر شيئا. أما صاحب الشجر فإنه مقدم على مثل هذه الأمور، وتصيبه هذه الجوائح وهذه الآفات عادة، فليس له إلا الصبر والتسلي، يقدر أنه ما باع شيئا. مثال ذلك إذا اشتريت مثلا ثمرة هذا النحل قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح، ثم بعدما اشتريتها أصابتها جائحة، جاءها برد فتحاتت أو أصابتها ريح مثلا فقلعتها أو صواعق فأحرقتها، آفة من الآفات أو مرض من الأمراض، تذهب على البائع الذي هو المالك، يرد عليك أنت المشتري ثمنك ودراهمك. هذا هكذا ذهب إليه كثير من العلماء، وخصه بعضهم بما إذا باعها قبل أن يبدو الصلاح، أما إذا باعها بعدما بدا صلاحها وجاز بيعها فإنها والحال هذا ما دام المشتري قد أقدم على الشراء ودفع الثمن والبائع قد خلى بينه وبينها وأصابتها هذه الآفة السماوية التي لا صنع لآدمي فيها، فإنه الحال هذه يصبر كما يصبر البائع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباس. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباس؟ قال: لا يكون له سمسارا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدابنة، والمدابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، لها عن ذلك كله. في هذين الحديثين بعض البيوع المنهي عنها، قد ذكرنا أن الأصل في البيوع الإباحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على معاملاتهم وعلى مبايعاتهم إلا أنه نهى عما فيه ضرر، كل شيء فيه ضرر على المتبايعين وعلى أحدهما أو يسبب شحناء أو يسبب غبنا أو يوقع في الغرر أو نحو ذلك فقد نهى عنه، والنهي لأجل مصلحة المسلمين، وذلك لأن الضرر يسبب العداوة بين المسلمين ويسبب المقاطعة ويسبب التهاجر فيما بينهم والشحناء، وأن يحمل كل منهم على الآخر وأن يكون بينهم ضغائن وعداوة. والإسلام جاء بما يجمع شمل المسلمين. المسألة الأولى: تلقي الركبان، والمراد بهم الجلب الذين يجلبون السلع إلى البلاد، وسماهم ركبانا لأنهم في الغالب يكونون على رواحلهم قد ركبوها، ولكن الحكم يعم ما لو كانوا مشاة، لو كانوا يسوقون إبلهم أو بقرهم أو غنمهم ويمشون على أرجلهم فإنه لا يجوز تلقيهم. وكذلك إذا كانوا قد جلبوا طعاما أو جلبوا أقمشة أو جلبوا سلعا أخرى وهم يجهلون الأسعار في هذه البلاد، فالذي يتقبلهم ويتلقاهم خارج البلد قد يخدعهم وقد يغرهم ويقول إنها رخيصة وإنها لا تساوي كذا وكذا وإن لو بعتموني لربحتم أكثر من غيركم، فيبيعونه برخص أو يشترون منه بغلا. إذا كانوا مثلا جاهلين بالأسعار وهم يريدون أن يشتروا طعاما أو يشتروا قماشا أو يشتروا أواني أو سلعا أخرى، فيأتيهم ويخدعهم ويقول إنها غالية رفيعة وأنها توجد عندي بكذا، فيبيعهم بأكثر مما يبيع الناس به، فهذا لا يجوز. وإذا حصل ذلك وهبط الأسواق وجدوه قد غبنهم في بيع أو في شراء ولو بشيء يسير، لو غبنهم بواحد في العشرة أو واحد في العشرين يكون لهم الخيار، وذلك لأنه عفى وخالف النهي، فلهم أن يستردوا سلعهم التي اشتراها منهم أو يردوا عليه السلع التي باعهم بزيادة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بيع حاضر اللباس. فاستره ابن عباس بأن يكون له سمسارا. السمسار كما تعرفون هو الذي يسمى بالدلال، الذي يبيع السلع للناس، والمعنى أنه لا يجوز له إذا جاء ذلك الأعرابي أن يتقبل البوادي، غالبا هم الأعراب، لا يبيع حاضر اللباس، فالحاضر هو صاحب البلد والبادي هو صاحب البادية، والحكم معلق بكل من كان خارج البلد وجاهلا للسعر. فإذا جاء صاحب السلع جالبا لها سواء كان بدويا أو قرويا، جاء مثلا بسلع لقصد أن يبيعها، يبيع مثلا هذه المواشي أو يبيع هذا الطعام أو يبيع هذه الأدهان التي معه أو السلع جاء لقصد بيعها لا لقصد حزنها، لو قصد أن يحزنها فجئته وأمرته بأن يبيعها فقد نفعت الناس. أما إذا جاء لقصد أن يبيعها وكان جاهلا بالسعر لا يدري بأسعار الناس ولا ما هم فيها، إن كان عالما فلا يزيده صاحب البلد شيئا ليس عنده، وكان عازما على أن يبيعها في حينها لا يتأنى بها، وكان الناس بحاجة إليها، أهل البلد بحاجة إلى هذا الطعام أو بحاجة إلى هذا الدهن أو هذا الأقط أو بحاجة مثلا إلى هذه المواشي هذه الأغنام لذبحها أو للبنها أو ما أشبه ذلك، بخلاف ما إذا كانت البلد مستغنية عنها أو أمثالها كثير. فالحاصل أنه إذا اجتمعت كونه جاهلا وكونه يبيعها وكونه عازما على بيعها بسعر يومها وكون الحاضر هو الذي جاء اليه او تلقاه وكون الناس بحاجة اليها، ففي هذه الحال لا يكون له سمسارة، لا يقول اعطني سلعك انا صاحب البلد ابيعها بفؤادة ابيعها بتفريط حتى تربح فيها اكثر فينفعه ويضر الناس، بل يقول في الحديث دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض فيتركه فليبيعها كما يشاء. هذا هو الأصل في بيع الحاضر اللباس. أما المسألة الثالثة وهي مسألة المزابنة، مشتقة من الزبن وهو الدفع. الأصل في الزبن أنه الدفع، ومنه قول الله تعالى سندع الزبانية الذين هم خزنة النار لأنهم يدفعون في النار دفعا. فالعادة أن هذين الذين يتبايعان لهذه المبايعة يقع بينهما شيء من الاختلاف، كل منهما يدفع الآخر إما دفعا حسيا أو دفعا معنويا. فسرت المزابنة بثلاث ذكر لها ثلاثة أمثلة. المثال الأول أن يبيع التمر الذي في رؤوس النخل بتمر مقطوع، فإن هذا فيه جهل وفيه عدم تحقق التماثل، لأن التمر من الأشياء الربوية فلا يجوز أن يباع إلا بمثله كيلا مثلا بمثل. فكونه يقول مثلا اشتريت منك ثمرة هذه النخلة بهذا الزنديل من التمر تمر بتمر من غير تحقق التماثل لا يجوز، هذا من المزابنة. المثال الثاني إذا كان عنده عنب، شجرة عنب، والعادة أنه يتركها حتى تزبد حتى تصير زبيبا، فيقول بعني ثمرة هذه الشجرة شجرة العنب بهذا الزنديل من الزبيب أو بعشرة أصع أو بعشرين صاع زبيب، خذها الآن واترك لي ثمرة هذه الشجرة من العنب آخذها سواء زادت عن عشرين أو نقصت. هذا أيضا فيه اختلاف، وذلك لأنه لا يتحقق التساوي، يعني قد يكون ثمر الشجرة مثلا أربعين صاعا وقد لا يصبر منه إلا عشرة لأنه شيء مجهول ولو كانوا ينظرون إليه، وكذلك ثمر النخلة لا يتحققون التماثل. هذا المثال الثاني. أما المثال الثالث فهو في الزرع، ثمر الزرع. إذا جاء إليك وزرعك قد أثمر وقد بدا سنبلة فقال بعني زرعك هذا بمئة صاع بهذه الأكياس التي فيها مئة صاع أو مئتان أو خمسمائة، خذ مني هذه الأكياس وأعطني هذا الزرع. هذه الأكياس معلوم وزنها ومعلوم كيلها، والزرع مجهول لا يدرى هل يكون كثيرا أو قليلا فلا يتحقق التماثل. فهذه أمثلة للمزابنة، والنبي عليه الصلاة والسلام مثل بها وأراد بذلك كل شيء يماثلها مما فيه غرض، لأنه أمر إذا بيع شيء من المكيلات أن لا بد من التساوي والتماثل، ولعله يأتينا ما يستثنى من ذلك إن شاء الله.